يكون معنى قوله بغير حساب أي بغير مقدار، وهو كناية عن إيش؟ عن كثرة ما ينفق، لا عن كونه ينفق هكذا بدون أن يشعر بما ينفق. بل سبحانه وتعالى يعلم ما يرزق وكيف يرزق وأين يرزق، ولكنه تعالى لكثرة عطائه كالذي لا يحسب. نعم. في هذه الآية من الفوائد فوائد كثيرة، منها فضيلة المساجد، وبماذا نستدل عليه؟ بقوله أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فإن إذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يدل على شرفه، لأن المكان يشرف بشرف العمل فيه، كما أن الزمان أيضا يشرف بشرف العمل فيه. لماذا كان رمضان شريفا؟ لمشروعية الصيام فيه وإنزال القرآن. ولماذا كانت الحجة شريفة؟ لأن فيها المناسك وذكر اسم الله على ما رزقنا من بينة العام، وهكذا. إذن يستفاد من ذلك شرف المساجد، لأنها محل ذكر الله عز وجل وتعظيمه. فيه أيضا مشروعية تعظيم المساجد، خلوكم معنا. ومن ذلك من تعظيمها أن تطيب، ومن ذلك أيضا أن تنظف عن الأذى والأقذار. هل نقول ومن ذلك أن تزخرف؟ لا، ولهذا جاء في الحديث ما أمرت بتشييد المساجد، وابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. فالزخرفة هذا شيء لا يليق بالمساجد، لأن المساجد ليست بيوت دنيا، وإنما هي بيوت عمل للآخرة، لكن تنظف عن الأذى والأقدار وتطيب. وفرق بين التنظيف عن الأذى وبين إحداث الزخرفة، فإن التنظيف عن الأذى تنقية، لكن الزخرفة إيجاد أشياء لا تتناسب مع المساجد. طيب، وفيه أيضا دليل أن حل يجري طريق فوائد لدرس القادم إن شاء الله. استغفرك اللهم لا، تعظيم المسجد أن لا تدخل في النعلين إلا وقد رأيته وقد نظرته. إن نظرت ما أدخل به، لا ولا لغير ضرورة. نقول السنة أن تصلي في النعلين، السنة أن تصلي في النعلين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك وفعله بنفسه أيضا. البيوت لا الدور في اللغة حرات، يقول هذه دار بني فلان وهذه دار بني فلان، يعني حرات. ايه مولد ولا ايه الاكل في المساجد، هذه تأتي ان شاء الله فيما بعد. Thank you.